بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشيخ محمد خليل هراس: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. هذا الحديث فيه أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وفيه أن القرآن يتفاضل من حيث السور ومن حيث الآيات باعتبار مدلولاته وموضوعاته، لا باعتبار المتكلم به، فالمتكلم به واحد هو الله جل في علاه، لكن باعتبار مدلولاته، باعتبار موضوعاته، فإنه يتفاضل. هذه آية الكرسي هي أعظم آية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وكذلك أيضا يقول في سورة البقرة وآل عمران بأنها الزهراوان تقدم صاحبها يوم القيامة، وهكذا أيضا يقول عن سورة البقرة بأنها لا تستطيعها البطلة، وإن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإذا القرآن يتفاضل من حيث دلالاته ومن حيث موضوعاته، لا أنه يتفاضل من حيث المتكلم به، لا، المتكلم به هو واحد، هو الله جل في علا، كله كلام الله، له منزلته وله قدسيته. أما من حيث المواضيع فإنه يتفاوت. سورة أو آية الكرسي آية من سورة البقرة، وهي أعظم آية، وفيه عرض العلم على طريقة السؤال، هذا من السنة، هو أحرى للتنبه وكذلك أيضا لضبط ما يلقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وأيضا يقول في موضع آخر: أتدرون من المفلس؟ كذلك أيضا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. وفي موضع آخر أيضا في حديث جبريل أنه سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان وسئل عن الإحسان. فعرض العلم على طريقة السؤال والجواب سنة في التعليم، فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحرص على ذلك علماء السنة في دروسهم وفي حلقهم، يسأل الطالب فيجيب الطالب، فإذا لم يجب علق في باله الجواب. إذن السؤال والجواب سنة نبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب، وفيه فضيلة هذا الصحابي رضوان الله تعالى عنه وعن الصحابة جميعا، خصه بهذا السؤال العظيم، ليس سؤالا سهلا. لا يجيب على هذا السؤال إلا من كان قد بصره ربه وعلمه، فهذا من العلم الدقيق أن تهدى لمعرفة أعظم آية في كلام الله وفي كتاب الله. فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ وكلها آيات عظيمات كلها، لكن كما أخبرتك التفاضل من حيث الموضوع والدلالة. قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، وفي أن الصحابة لا يتبادرون للجواب، فيه ورع الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يجعلون العلم بالأشياء لله ولرسوله تورعا كي لا يقول على الله بلا علم. فردد مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. كان هذا جوابه. النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بجواب أبي بن كعب ووضع يده على كتفه تحننا وتوددا لهذا الصحابي، إذ يوفق لمثل هذا الجواب الذي كان ثمرة بأن يوصف أنه من أهل العلم، ليهنك هذا العلم أبا المنذر. إذن هذا من العلم العظيم، أن يتعرف المرء أعظم آية في كتاب الله. وكان أبي بن كعب أيضا يصلي في زمن عمر بالناس التراويح، كانت له المنزلة العظيمة مع كتاب الله، وجمع عمر الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا متفرقين أشتاتا على أبي. قال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. إذا ما كنيته أبو المنذر؟ وفيه أن دعوة المرء أو الرجل بكنيته تشريفا له، وفيه أيضا شرف الكنية أن المرء ينادى بها، فرق بين الكنية وبين اللقب، أليس كذلك؟ الكنية تشريف ورفعة، لكن اللقب قد يشعر برفعة مسمى وقد يشعر بضعته. مثال رفعة المسمى كقولك: الحسين زين العابدين مثلا، هذا لقب فيه تشريف. وضعة مسمى كقولك: أنف الناقة، فلان أنف الناقة. إذن اللقب قد يكون مدحا وقد يكون ذما، أما الكنية فإنها تشريف. وغابت الكنية عن كثير من أقاليم المسلمين في الأزمنة المتأخرة، وقد كان قبل الكنية ينادى بها ويكرم بها ويتشرف المرء إذا ما دعي بها، صيرها الأخوان المسلمون اسما حركيا، اسما حركيا، نفروا عن الكنية في بلدان المسلمين. إذا قلت أبو أحمد قال: هذا ربما داعش. إذا قلت أبو علي قالوا: هذا ربما تنظيم القاعدة، وهكذا. فصارت الكنية اسما حركيا سياسيا، ساء ما فعلوا. والحق أن الكنية من مما جاءت به الشريعة في التشريف. والنبي صلى الله عليه وسلم له كنية، ما هي؟ أبو القاسم، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا في حال حياته خشية أن تختلط الأمور، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صح أن يكتنى بأبي القاسم. قال ليهنك هذا العلم أبا المنذر، ففيه الثناء على الطالب إذا ما أجاب إجابة صحيحة، إذا ما أجاب إجابة صحيحة من قبيل التشجيع له، وهي سنة ماضية في حلق العلماء، تجد الشيخ يكثر من تشجيع طلابه إذا وفقوا إلى الصواب، كما الحافظ ابن حجر في ترجمته على هذا النحو يحب طلابه وكثير التشجيع لهم والتفاخر بهم، وهكذا عشنا مع شيخنا الواضعي يكثر من تشجيع طلابه والثناء عليهم مما يدفعهم إلى مزيد من الاجتهاد. قال وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساقي العرش. الحديث رواه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما، صححه الألباني في مختصر العلو. وفي الحديث رد على من فسر العرش بالملك، العرش هذا غير الكرسي، هو أعظم من الكرسي، أليس كذلك؟ والكرسي هو موضع قدمي الرب جل في علا، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية. هؤلاء حملت العرش مما يدلك على عظم هذا العرش. قال ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته، من أين يستفاد؟ الله لا إله إلا هو، ففيه أنه واحد أحد لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا فيه إفراد الله في ألوهيته، هذا توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبادة لأنها علاقة العبد بربه، علاقة العبد بربه، فهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو أن يصرف العبد كل العبادات لله جل في علاه من ذل وخوف وخضوع ورغبة ورهبة ورجاء وتوكل وإنابة ومحبة وشوق، العبادات كلها تصرف لله جل في علا، سواء كانت العبادة قلبية أو كانت عبادة بالجوارح، فإن العبادة كلها لله جل في علا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. وقد علمت أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن العبادة مفهومها واسع، ليست هي مجرد الصلاة أو الصيام أو العمرة أو الحج، لا، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال فإنها عبادة. فإنها عبادة. هل يجوز صرفها لغير الله؟ الجواب: لا يجوز صرفها لغير الله جل في علا. قال: ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة جل في علاه. خصائص وصفات كاملة اختص الله جل في علاه بها. قال: الله لا إله إلا هو ماذا؟ الحي القيوم، اسمان عظيمان من أسماء الله جل في علاه. ولله الأسماء الحسنى أكمل فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحي القيوم اسمان عظيمان من أسماء الله جل في علا، بل جاء أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. انظر إلى عظم هذين الاسمين. والقاعدة في أسماء الله وصفاته هل تثبت بالعقل أم هي توقيفية تثبت بالشرع؟ الجواب: توقيفية، تثبت بالكتاب والسنة، لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. وهي أسماء بالغة في الحسن غايتها. وهذه الأسماء، أسماء الله عز وجل، هل هي محصورة بعدد معين؟ الجواب: ليست محصورة بعدد معين. الدليل على عدم حصرها، تفضل، حديث عبد الله بن مسعود في حديث دعاء الهم دفع الهم والحزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أعلمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتاب عندك أو استأترت به في علم الغيب عندك. إذن هناك من الأسماء ما قد استأثر الله به في علم الغيب، هذا يدل على عدم حصرها. فإن قال قائل: ثمة حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فما الجواب؟ هذا لا يستفاد منه الحصر، كقولك: عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، لا يمنع أن يوجد غير 100. إذن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، توقيفية بالسمع، كتاب وسنة. الأمر الثاني: ليست محصورة بعدد معين، وكل اسم من أسماء الله تضمن صفة من صفاته، تضمن صفة من صفاته. هنا الحي القيوم اسمان عظيمان من أسماء الله جل في علا، جاء أنه اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وجاء في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. انظر إلى عظم هذا الدعاء والإلحاح على الله جل في علا، استغاثة باسمين عظيمين الحي القيوم. فذكر أنه الحي ذكر أنه الحي. طيب الحي اسم من أسماء الله، فهل يقال لغير الله الحي؟ الجواب يقال. دليلك، ما عندكم أدلة؟ تفضل يا معاذ. معاذ ما عنده شيء، يخرج الحي من الميت، أليس كذلك؟ هذا اشتراك في الأسماء، والاشتراك في الأسماء لا يستلزم ولا يقتضي الاشتراك في المسميات، هذا كثير، أليس كذلك؟ طيب، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة. هنا تميز ما يضاف إلى الله جل في علاه وما يضاف إلى المخلوق. حياة الله كاملة. كيف كاملة؟ ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال. فهمت الآن؟ ليست مسبوقة بعدم وليس ولا يلحقها زوال وفناء، أليس كذلك؟ طيب حياة المخلوق مسبوقة بعدم، هل كان موجودا؟ الجواب لم يكن موجودا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، هكذا آية، السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن حياتك أنت جاءت من عدم، لم تكن شيئا، ولذلك جاء في الآية الأخرى لم يكن شيئا مذكورا. طيب حياة المخلوق هل تبقى أبدية؟ الجواب لا، إلى فناء، إلى زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذه حياة الإنسان أو المخلوق مطلقا، رغم أن الحياة صفة كمال للمخلوق، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني هل يستوي الحي والميت؟ الجواب لا، صفة الحياة صفة كمال للمخلوق، لكنه كمال مطلق أو كمال يعتريه النقص، يعتريه النقص. فالله له صفات الكمال المطلق التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، إذن هي صفة ذاتية أزلية أبدية، أليس كذلك؟ هذه من لوازم ذاته، لأن ذاته أبدية أزلية، أليس كذلك؟ إذن حياته أبدية أزلية، ذكر هذا هنا، قال لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية. أزلية بالنسبة للقدم، ليس له ابتداء، ليس له ابتداء. والقدم هنا ليس اسما من أسماء الله كما قد توهمته عبارة من الطحاوي، قديم بلا ابتداء، انتقد عليه العلماء، ليس من أسماء الله القديم، إنما من أسمائه أكمل الأول، أليس كذلك؟ الأول. والأبدي يعني استمرار وليس له نهاية. وكمال حياته جل في علاه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له. كمال حياته إذا كان حيا حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، إذن سيستلزم كل صفات الكمال الذاتية، يستلزمها عن طريق اللازم. قال من العزة، انظر صفة الحياة تستلزم أن يكون موصوفا بالعزة، أليس كذلك؟ وموصوفا، قال والعلم، موصوفا بالعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، كلها صفات أكمل ذاتية، كلها صفات ذاتية لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه أبدا، صفة ذاتية لا تنفك أبدا، أليس كذلك؟ ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الصفات الذاتية تضاف إلى الله جل في علاه ولا تنفك عنه بوجه من الوجوه أبدا، لكن الصفات الفعلية يفعلها متى شاء كيف شاء، أليس كذلك؟ إذن تلك لها علاقة بفعل الله جل في علاه، أما الصفة الذاتية يتصف الله بها جل في علاه ولا تنفك عنه، ولا تنفك عنه أبدا، كنحو القدرة الذي ذكره الشارح، والعلم، الحياة، السمع، البصر. نعم. إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، إذا لازم أن يتصف بالحياة أن يتصف ببقية الصفات الذاتية، أليس كذلك؟ نعم. فالكمال في الحياة يتبع الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي، إذا لما كان كاملا في صفة الحياة لزم ذلك أن يتبعه الكمال في بقية الصفات التي تلزم من كونه حيا، كيف يتصف بالحياة الكاملة ولا يسمع ولا يبصر وليس له إرادة وليس له مشيئة؟ هل هذه حياة كاملة؟ الجواب لا، ليست حياة كاملة. إذن الحياة الكاملة تستلزم وجود هذه الصفات الذاتية لله جل في علا على جهة الكمال، على جهة الكمال، العزة لله جل في علا. العبد قد يوصف بالعزة، أليس كذلك؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقالت امرأة العزيز، يوصف بالعزة، لكن هذه العزة قد يعتريها إيش؟ نعم، قد يعتريها ما يعتري البشر، فيكون بعزته متسلطا متغطرسا متكبرا، ليس حكيما يضع الأمور في مواضعها. إذن حتى وإن وصف العبد بالعزة فهي تكون بالنسبة له ليست كمالا من كل وجه، ليست كمالا من كل وجه. قال ثم قرن ذلك باسمه القيوم، الحي القيوم، قال ومعنى الذي قام بنفسه لم يقمه أحد أو غيره، لم يقمه غيره، إنما قام بنفسه جل في علا. إذن هذا القيوم. قال واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، الله هو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله جل في علا غني عن خلقه، وخلقه فقراء إليه، فهو قام بنفسه بينما خلقه قاموا به، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فهو الذي خلقهم، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، أليس كذلك؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لذلك قال هنا الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا، غنى مطلقا، فالله الغني والخلق هم الفقراء إلى الله جل في علا. لذلك يفتقر المخلوق إلى ربه كائنا من كان، فالمؤمن يفتقر إلى ربه في حال الرخاء وفي حال الشدة، دائم اللجوء إلى الله مفتقرا. لكن الكافر قد يستعلي على ربه في أحوال الرخاء، وقد تلجئه الفاقة والضرورة في حال الشدة، في حال الشدة. لذلك غنى الله جل في علا عن خلقه غنى مطلقا. قال لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، ليس بمحتاج إلى خلقه ولا أدنى شائبة، إذ هو الخالق الرازق المحيي المميت المتفضل، ماذا عند الخلق إلا من نعم الله ومن كرم الله ومن جود الله، أليس كذلك؟ ماذا عندهم؟ لو وقفوا جميعا على صعيد واحد وسألوا الله جل في علا كل واحد مسألته لربه فأعطاهم، هل ينقص من خزائنه شيء؟ الجواب لا ينقص من خزائنه شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر، خذ مخيطا وضعه في اليم ثم أخرجه، هل يخرج بشيء؟ لا يخرج بشيء. انظر إلى خزائن الله ملأ يمينه سحاء. ولذلك قالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال ربنا؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، لأنه غنى ذاتي، غنى ذاتي، يعني المخلوق الغني غناه ليس ذاتيا، أليس كذلك؟ أولا كان غنيا بكون الله أغناه، أليس كذلك؟ والأمر الثاني يكون غنيا ربما بمال سيق له عن ميراث مثلا، عن هبة، عن عطية، حتى لو صار غنيا عن طريق عمله وجهده، فمن الذي وفقه؟ من الذي أعانه؟ من الذي سدده؟ من الذي بارك له في تجارته ونمت؟ إذن غنى المخلوق ليس غنى ذاتيا، لا ليس غنى ذاتيا، إنما غنى عن عطاء من الله جل في علا. ثم الغنى بالنسبة للمخلوق قد يكون عارضا، كم من غني قد افتقر، وكم من فقير قد اغتنى، أليس كذلك؟ فهو عارض، لكن غنى الله جل في علا عن جميع خلقه غنى ذاتي، غنى ذاتي. قال وبه قامت الموجودات كلها، إذن هو قام بنفسه وأقام خلقه وأقام غيره من الخلق، هو القائم على كل نفس، أليس كذلك؟ الله هو الذي يقوم على شؤون خلقه، يعز ذليلا، يفقر غنيا، يغني فقيرا، يرفع وضيعا، يضع رفيعا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. قال وبه قابت الموجودات كلها، الموجودات سواء كان إنسان أو جنا أو كان حيوانا أو طائرا أو كان سماء أو أرضا أو بحرا أو كواكب، كل هذه الموجودات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هي بأمر من الله كانت، فهو أقامها وهو القائم عليها، أليس كذلك؟ قال فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، يعني ملازما، لا انفكاك أبدا عن افتقارك إلى الله عز وجل. هل يوجد مخلوق يستغني عن ربه؟ الجواب لا يمكن. تأمل أنت في نفسك، هل تستطيع أن تستغني؟ طيب، هذا النفس الذي يخرج ثم يعود، من الذي أخرجه؟ ومن الذي أعاذه؟ وبإذن من؟ إنه الله جل في علاه، أليس كذلك يا إخوة؟ هذا القلب الذي يضخ الدم في شرايينه، من الذي أجراه؟ الدم هذا من الذي أجراه؟ ولا يزال القلب به حياة، من الله. ولذلك متى أذن الله أن يقف هذا القلب جاء ما يعرف بموت الفجأة أو الفجأة، أليس كذلك؟ في قوته، في فتوته، في شبابه، ما تدري إلا وسقط، انتهى. رغم ليس ثمة ما يدل على وهن، على ضعف، فهذا يدلك على أن افتقارك إلى الله افتقارا ذاتيا لا انفكاك عنه أبدا. افتقر أنت، كل جوارحك مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. اليد التي تتحرك بإذن الله ولو شاء أوقفها، العين التي تنظر بإذن الله، هل بحولك؟ أجب، بقوتك، بصحتك، بعافيتك، باجتهادك؟ الجواب لا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو تفكر المرء في هذه الأمور والأحوال لكان معظما لربه غاية التعظيم. إذن افتقارنا إلى الله افتقار ذاتي، وغنى ذاتي، غني عن خلقه جميعا. وكيف يفتقر إلى الخلق وهو الإله؟ هو الذي أعطى، هو الذي خلق، هو الذي وهب، هو الذي رزق، هو الذي أحيا، أليس كذلك؟ وأنت افتقارك إلى الله ذاتي لأنك مخلوق، وما بك من صفات الكمال التي تناسب المخلوق هي محض فضل من الله. أعطاك سمعا ولو شاء لحرمك، أعطاك نظرا ولو شاء لكنت أعمى أو أعشى أو أعورا، تنظر بعين واحدة. نعم، إيش يقول؟ سيارة سيارة هونداي فيرنا بيضاء اللون، رقم 100289، صاحب السيارة الله يحفظكم تغلق الطريق. قال كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا. انظر إلى كلام الشيخ هنا، بحيث لا تستغني عنه لحظة وأقل من لحظة أبدا. فيا لله العجب من عتو العبد وجبروته وكبريائه وغطرسته. أنت ليس بك شيء ولا منك شيء، محض فضل من الله جل في علاه. لذلك مسائل العقيدة في دراستها تحيي قلب العبد وتذكره بما كان عنه غافلا، تعظيم الله ورؤية نعمه وأفضاله، كيف يعطيك وأنت تعصي بهذه النعم، أليس كذلك يا إخوة؟ تستمتع بنظر، وبعضهم يقول نظري قوي 10/10. طيب أين سخرت هذا النظر؟ في الحرام. وآخر يقول لا تسقط كلمة إلا وأسمعها ولو من مسافة كذا، عندي سمع خارق. أين سخرت؟ في سماع الغيبة، النميمة، الموسيقى، الأغاني. لو تأمل المرء المحرومين من هذه النعم لأدرك كم أعطاه ربه وكم أكرمه وكم جاد عليه. فنسأل الله جل في علاه أن يعرفنا نعمه وأن يوزعنا شكرها وأن تسخر فيما يحب الله ويرضى. قال بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إجابها. على هذا النحو من الإحكام والإتقان، إذا من الموجد لها؟ الله جل في علاه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله جل في علاه يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تدبر. والله جل في علاه يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فالله يدعو العباد إلى التأمل في هذه النعم، في إتقانها، في إحكامها. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أليس كذلك؟ تدبر. ولذلك التفكر ليس منهيا عنه، التفكر في المخلوقات، في آيات الله الكونية ثم والآيات الشرعية، هذا أمر مهم جدا، كما جاء في الآية يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا أكمل ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه ثمرة التفكر. ترى من عجائب خلق الله وإحكامه وإتقانه، ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أشياء من بدائع خلق الله، لماذا جعلت هكذا العين، ولماذا جعل أيضا الحاجب على هذا النحو، لماذا كان الأنف على هذه الصورة، لماذا أذنك بهذه الخلقة، لماذا لم يكن عيناك كذا، لماذا كانت يدك على هذا النحو. سبحان الله، شيء يبهر من خلق الله وإبداع خلق الله جل في علا. يراجع الكتاب ففيه فوائد. قال بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجابها. على هذا النحو من الإحكام والإتقان، بديع السماوات والأرض، بديع. وهو الذي يدبر أمورها، يدبر أمورها. هذا التدبير التام أو ناقص؟ تام. والتدبير هذا من صفات الربوبية أو من صفات الألوهية؟ الربوبية، لأن الربوبية تتضمن إيش؟ الخلق والملك والتدبير والإماتة والإحياء والرزق. الله جل في علاه يدبر الأمر، رب الأرض والسماوات، ويدبر شؤون خلقه. ولذلك بعض السلف لما أن سئل عن هذا الأمر قال: يكفيك أنه يدبر الأمر، لا تسأل كيف يدبر، لا تسأل كيف يدبر، عليك أن تؤمن بأنه يدبر الأمر. ولذلك تحصل من الأحوال والألطاف في صنع الله ما تحار له العقول. وكيف يحمى العباد بلطف خفي، وكيف تساق الأرزاق بلا حول ولا قوة، كيف يلتقي رجل بامرأة فتكون زوجة له وهي في أقصى المشرق وهو في أقصى المغرب. تدبير من الله جل في علاه، وهذا يجعلك على قدم التسليم لما قضاه الله وقدره، يجعلك على قدم التسليم، تسلم لأنك تؤمن أنه يدبر الأمر. ربما منعك ليعطيك، وربما أعطاك ليكون فتنة لك. ولذلك قول الله جل في علا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وهو الذي يدبر أمورها، يدبر أمور الإنس والجن فقط؟ الجواب: لا، يدبر أمور الخليقة جميعا، يعني الدواب، كل ما يدب على الأرض. يقول الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم ماذا مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نعم. لذلك ينبغي أن تعلم حتى الطائر بجناحيه، وحتى النملة التي تدب دبيبا، وحتى ما يكون في جحر ولا يرى، وحتى ما علم من المخلوقات وما لم يعلم أو يعلم. الله جل في علاه قائم على تدبير أمره، سبحان الله، تدبير أمره. قال: ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها، كي تبقى حية، بقاء مادة الحياة فيها من رزق وقوت وماء وطعام، وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها، الكمال اللائق بها لأنها مخلوقات، كي تكون حية تسمع تبصر تمشي تأكل تنام، كل هذا من الكمال الذي يناسب المخلوق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. هو الإنسان إذا حبذا أن يقوم إلى الوضوء قبل الأذان، لأن الشيطان إذا سمع النداء هرب وله ضراط، فلا ينبغي المرء إذا أذن الأذان قام وانصرف، لا يتشبه بالشيطان، يخرج قبل الأذان من أجل أن يتوضأ، إلا إذا كان هناك ضرورة لا بأس، إذا كان هناك حاجة أو ضرورة لا بأس. إذا قال ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها، قد قال الله عز وجل من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع كمال الصفات الذاتية. إذن الحي صفة، اسم متضمن لصفة الحياة وهي صفة ذاتية. طيب القيوم صفة فعلية، لماذا قام بنفسه وهو قائم على غيره أو على خلقه؟ ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، هذا يدلك على عظم هذين الاسمين، وكل أسماء الله الحسنى عظيمة في معانيها وفي مدلولاتها وفي أثرها أيضا. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، لأن هذا كما سيعبر هنا فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. نعم، إذن قوله لا تأخذه سنة أي لا يغلبه نعاس، لأن النعاس يدل على الضعف أليس كذلك، وهذا يحصل للمخلوق يعتريه النعاس الذي هو مبادئ النوم، وقد يرهق فينعس، لكن الله جل في علاه لا يعتريه هذا النعاس. لماذا؟ لأنه قيوم قام بنفسه وقام على غيره، وحياته جل في علاه حياة كاملة لا يكون يسبقها ما يدل على ضعف أو وهن، أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم. الله جل في علا لا ينام، لأن النوم صفة نقص، نعم صفة نقص، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تنم لم تمت في منامها، فإذا النوم يعتبر أخو الموت. قال فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، أي أن من كمال النعيم لأهل الجنة أنهم لا ينامون، ودل ذلك على أن النوم يعتبر نقصا ويعتبر أيضا وهنا بالنسبة للمخلوق، ينام ينعس يبول يتغوط وغير ذلك من الأشياء التي تناسب المخلوق. نعم. كيف؟ ذكره هنا المحقق هذا الحديث، وذكرنا الشيخ مقبل الوادعي صححه ثم تراجع عن تصحيحه. ما أدري الألباني ماذا يحكم علي، النوم أخو الموت. المحقق يرى أنه غير صحيح، أنه غير صحيح، لكن ما حكم الألباني فيه؟ فين؟ في الصحيحة. أخوكم وليد يقول الألباني صحيحه في الصحيحة. طيب نقف هنا إن شاء الله. لا، نريد النوم أخو الموت. هو ذكر ماذا؟ النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة، صحيح في السلسلة الصحيحة. نعم، موجود هنا في الصحيحة. انظروا في الصحيحة، أظن برقم 1087 ينظر، 1087 ينظر الحديث. طيب، يقول هل من نصيحة لمن يستمعون إلى المنجمة التي خرجت حديثا وتدعي أنها تعلم ما سيحدث في المستقبل، خاصة أن وجدنا بعضهم قد اغتر بها؟ المنجمون هؤلاء يدعون علم الغيب عن طريق الكهانة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذا ادعاء لعلم الغيب، وعلم الغيب قد اختص الله به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. فهذه المنجمة وغيرها ما كانت لتجد مساحة لولا بعد الكثيرين عن عقيدة التوحيد ومعرفة ما يجب على العبد أن يعتقد وأن يتعلم. جهل الكثيرون عقيدة التوحيد وما جاءت به الرسل، وجهلوا أيضا كتاب ربهم وسنة نبيهم، فأسلموا أنفسهم لمثل هذه المنجمة التي يجب على ولاة أمر المسلمين أن تستتاب، فإن تابت وإلا ضربت عنقها، لأن هذه ردة، ومن بدل دينه فاقتلوا. يعني امرأة منجمة، وأخوكم يقول هي نصرانية يستمع إليها أهل الإسلام أو بعض أهل الإسلام، وهذا قد كثر للأسف مع ضعف عقيدة المسلمين إلا من رحم الله. تثيرهم الأخبار، قالوا سيقع الزلزال القادم في بلاد عربية، كلهم يدخلون لهذا الخبر. وقالت المنجمة أن رئيسا سيقضى على حكومته وينصب رئيس آخر، كلهم يهرولون إلى هذا الخبر، مع أن هذا أو هذه الأخبار من علم الغيب. كيف عرفت؟ كهانة أو عرافة منجمة تتعرف الأخبار عن طريق شياطين الجن والمردة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال ليسوا بشيء، لا تأتوا الكهان ليسوا بشيء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنهم يخبرون بالخبر يكون صدقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يسترقها الجني، الجن يصعد بعضهم على بعض إلى أين؟ إلى الملأ الأعلى، يسترقون السماء، فقد يتخطف كلمة فيقرقرها في أذن واليه كقرقرة الدجاجة فيزيد عليها 100 كذبة. انظر، واحدة معلومة يحصلها بعد عنا، لأن الشهب ترميهم كما قال الله عز وجل في شأنهم في سورة الملك وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا وماذا وشهبا صفات. فهذا يدلك على أن هذا الجن إن استرق كلمة فيزيد عليه 100 كذبة، فشأنهم الكذب والضحك على عقول بعض المسلمين. وبمثله عالم الأبراج، أنت برجك ماذا؟ سرطان، وأنت الجدي، وأنت كذا، ستأتيك حياة جميلة وخبر سار، هذا الصيف سيكون لك كذا، انظر. ومع هذا يجدون من يتابع مواقعهم وأيضا منصاتهم. على ما يدل هذا معاشر الإخوة؟ يدل على بعد كثير من المسلمين عن دينهم، لا يعلم أنه إن صدق هؤلاء فيما يدعونه من علم الغيب كفار، ما يدري، يمضي هكذا سبهللا. وهؤلاء الكهان والمنجمون والمنجمات تستخدمهم دول لزعزعة عقيدة المسلمين، عقيدة التوحيد في قلوب المسلمين زعزعة. لذلك هذه المنجمة وذاك المنجم وهذه الكاهنة وذاك الكاهن كلهم يعملون عن طريق دول تضرب عقيدة المسلمين. لذلك ينبغي أن يعلم أن الكاهن كافر لأنه يدعي علم الغيب ويتعامل مع الشياطين، ولا يخدمونه إلا إذا خدمهم، أليس كذلك؟ لا يخدمونه إلا إذا خدمهم. والمشكل أنهم يكرمون عبر الشاشات ويستضافون ويتصل عليهم، مع تيقن الجميع أن هذا دجل وادعاء لعلم الغيب. فهذه خطورة هذه المسائل، يعني أنت تبيع عقيدة التوحيد من أجل منجمة ترتد عن الإسلام من أجل أخبارها مصدقا لها، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه أكمل، فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب الحذر أيها المسلم أيتها المسلمة، ويجب أن نبغض هؤلاء وأن نحذر منهم في كل مكان، الكهان والعرافين والدجاجلة أدخلوا الرعب في قلوب الضعفاء من المسلمين. زلزال سيقع في مصر، زلزال سيقع في ليبيا، زلزال سيقع في المغرب، حاكم سيموت، دولة ستتغير، فيضانات في الصومال، وصارت الدنيا كلها رعب بسبب هؤلاء الضعفاء في دينهم وعقيدتهم. لا يجوز لك أن تجلس مستمعا لهؤلاء الكهان، وإلا شاركتهم في الأوزار وادعاء علم الغيب. لا تقل من باب الاطلاع ومن باب معرفة الأخبار والأحوال، لا يجوز أبدا أن تستمع لكاهن ولا عراف ولا دجال أبدا ولا ساحر، وإلا شاركتهم في كفرهم. تعبث بعقيدة التوحيد ويضيع دينك من أجل أن تتعرف الأخبار الكاذبة من الكهنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فلا تأتوا الكهان، وقال عنهم أنهم ليسوا بشيء، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وأنت تصر على متابعة هذه الكاهنة المجرمة التي هي نصرانية، فما ظنك بنصرانية؟ ماذا ستفعل مع بلاد الإسلام؟ هل ستخبرهم أنها ستزدهر وستصير مروجا خضراء وستعيش استقرارا وأمانا ومودة وتراحما؟ هل ستخبرهم هكذا نصرانية؟ ستقول سيصيبها الزلزال في كل مكان وستدمر وتنتهي، هم العدو، أليس كذلك؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فحذروا جزاكم الله خيرا من هؤلاء عبر مواقع التواصل والقنوات الإعلامية. عندنا هنا في بلادنا بعض فقرات البرامج يقولون فقرة الأبراج، موجود يا إخوة أولا عندنا في إذاعاتنا، الإذاعات المسموعة وتقدمها مذيعة أو مذيع، بشرى لبرج السرطان، بشرى لبرج الجدي، بشرى لبرج الدجاج. وفي هذا ما في دجاج، ما في ديك الدلو والعقرب، حبذا لو تلزغك عقرب تترجع إلى رشدك. نعم، أسماء نجوم هكذا. نعم، ومساكين يسمعون في الفقرات. ومن ضعف كثير من الناس أي خبر تأتي له ولو كان في الهواء هكذا يفرح به. عندي خبر لك أنك أنت سيأتيك مال، خبر هكذا في الهواء، مسرور ومبسوط. أنت ما عندك معلومة، أنت ما عندك معلومة أنت المال يصل. وهكذا حصل لكثير من الناس فيما يتعلق بالأحلام، الحلم من الشيطان، أليس كذلك؟ فتنة هذه الأحلام، ينام الليل فيرى أحلاما ثم يقول هاتوا لي تفسير ابن تفسير الأحلام ابن سيرين، ويقرأ عليه ماذا رأيت؟ قال رأيت آكل تينا أو تفاحا. قال ابن سيرين سيأتي كمال. الله مبسوط أسبوع كامل هو ينتظر. المهم لما ضعف الناس في أحوالهم وصلتهم مع ربهم تسللت لهم هذه الأشياء، والله المستعان. ها؟ نعلم أنها لا تعلم الغيب، لكن من باب إيش هذا؟ ها؟ أيوة، نستمع الأخبار، تشاركهم أنت في هذا، طالما تستمع أنت مشارك. نعم، يوجد شبهة أن هذه ليست منجمة، يعني تأخذ أقوالها من الاستخبارات، فنحن نستمع إليها من باب أنها تنقل عن لا هي ما تقول استخبارات، هي تقول أخبار النجوم هكذا، كاهنة تدعي علم النجوم، شعوذة وكواكب ودجل. واضح أنه دجل، لكن كما أخبرتك السبب بعد كثير من المسلمين عن عقيدة التوحيد. إذ لو كانت عقيدة التوحيد قوية ما اجترأت هذه الكاهنة ولا غيرها على أن تنشط في بلاد الإسلام. حديث صحيحة لكن طويل هذا له طرق. النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة هو عن جابر له طرق ذكره العلامة الألباني في الصحيحة برقم 1087. وحاصل بعد أن استعرض الطرق رحمه الله قال وبالجملة فالحديث صحيح من بعض طرقه عن جابر والله أعلم. إذن الألباني صحيحه. يقول ما حكم سماع القرآن من إذاعة السيارة ومكبر الصوت بجانب الأقدام؟ ابن عثيمين ينكر هذا ويرى أن هذا من إهانة القرآن رحمه الله. المشكل أن كثير من السيارات سماعة المسجل تحت، أظن كلها أو أكثرها هكذا. مشكل. والمرء في السيارة يحتاج إلى أن يستمع إلى القرآن، أن يراجع، أن يستمع إلى درس أو إلى محاضرة عبر الإذاعات السلفية النافعة الطيبة. فنستغفر الله هكذا يا إخوة، نستغفر الله ونتوب إليه. ماذا نفعل في السماعة؟ ماذا نفعل؟ ها؟ كيف؟ افصلها، افصل الامام وخلي وراء. هو هكذا في وراء. على كل حال فاتقوا الله ما استطعت. قال شخص يضايق النساء وتاب ورجع من جديد وتاب وهكذا، فهل يقبل الله توبته؟ الله جل في علا يقبل توبة من تاب صادقا نادما وأتبع السيئة الحسنة. لكن اللعاب الذي يتلاعب بالتوبة هذه ليست توبة. ولذلك عرض على الإمام أحمد أن رجلا قال أتوب من كل شيء إلا النظر، فتعجب الإمام أحمد قال إيش من توبة هذه؟ إيش من توبة هذه؟ ليست توبة. لذلك هذا الشخص يجب أن ينظر ما السبب في العودة إلى النظر إلى النساء، لأنك إذا عرفت السبب تسعى في معالجته. بعضهم السبب انهماكه في الصور المحرمة عبر الإنترنت تهيج عليه شهوته، وبعضهم يعمل في سوق محلات نساء غاديات رائحات متعطرات متجملات، يعني أنت في الفتنة، فكيف ستقوى على مواجهة هذه الفتن؟ الأصل أن الفتن تجتنب، إن السعيد لمن جنب الفتن، من سمع بالدجال أكمل فلينأى عنه. فأنصح هذا الأخ أن يكون صادقا في توبته، ومن الصدق أن تبتعد عن أسباب العودة إلى الذنب. بقي وقت. يقول أنا شخص لا أستطيع. بقي وقت أو لا؟ انتهى الوقت؟ طيب إن شاء الله نصلي إن شاء الله وبعدين نأخذ درس.